son house édition présente Shefa Khaira wallahi Jamal Drebki Hamidou Sayer Mohamaya Ami Shahmi Hichem Mouchaponi Jamil Abouta Ikram Romain Sawar La Chapelle اليوم لا ميم شوز نبكي عليك ونخمم حشقك زادا في لا دوزا غادي انا يرهش لي الدم حلفه ما نزيد نعشق منك انت يا زيد بزانية عشقي هو هو وتقول واحد غواني فاتو دي جو قدي موا وزيد بزانية عشقي هو هو وتقول واحد غواني حلفة ما نزيد نعشق منك تزايا هي لو كان من غيرك ما كاش اللي يعيش معايا انت القلب والعمر والحب الاول من غيرك ما كاش اللي يعيش معايا انت القلب والعمر والحب الاول انت القلب والعمر والحب الاول هو علي بابا ويدر وعرب الدربة أي قمر عمرية عطونا في نسمح فيك هادي جميلة تكون قلبي دايرة تهليك وما يديه ما عرفتش كون عطونا في نسمح فيك هادي جميلة تكون قلبي دايرة تحليك وما يديه ما عرفتش كون حلفة ما نزيد نعشق منك نتايا هي لو كان نقعد حياتي بلا راجل من غيرك ما كاش اللي يعيش معاك وما رانيش نلعب في الرول وكان جيت معتز ما نديركش ليا امورة راني نحكي سيريوس وما رانيش نلعب في الرول وكان جيت معتز ما نديركش ليا امورة حلفة ما نديركش